الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما ذكر توحيد الألوهية عقبه بما يضاده من الشرك، وذكر الشرك الأكبر، ثم عقد فصلا في الشرك الأصغر 89. قال رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فعطف الشرك الأصغر على الشرك الأكبر، فقال: والثاني، أي النوع الثاني من الشرك، شرك أصغر. والفرق بينه وبين الأكبر أن الأكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، والأصغر لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار. ليس معنى هذا أنه يسير كما يتصور بعض الناس، وإنما هو أكبر من الكبائر، وحسبه اسمه أن اسمه شرك، فهو أكبر من الكبائر، إلا أنه دون الشرك الأكبر، وهو يحبط العمل ولا بد، إلا أنه لا يحبط بقية الأعمال، يحبط خصوص العمل، وربما لم يحبطه ولكن نقص من ثوابه على حسب قصد ونية المكلف وعلى حسب حاله، بمعنى إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره. يعني واحد يعمل عمل لله عز وجل لكن ربما خطر على باله شيء من الرياء فدفعه فلا يضره، لكن إذا استرسل فيه فهذا الذي فيه الإشكال، فربما يحبط هذا العمل. وربما نفصل أيضا بين العمل الذي لا يمكن تجديده فيحبط، والعمل الذي يمكن تجديده فلا يحبط العمل كله. فلو صلى ركعتين وعرض فيهما عارض الرياء واسترسل فيه حبطت الركعتان كلتاهما، لكن من جلس يقرأ قرآنا وعرض عارض الرياء فيمكنه أن يجدده في كل لحظة، لأن مجلس قراءة القرآن ليس وحدة واحدة كصلاة الركعتين مثلا ونحو ذلك، وهذا واضح. قال: وهو الرياء، يعني اليسير في تحسين العمل، يعني الرياء، وإنما حذف هنا الهمزة على طريقة العرب في قصر الممدود، فيقولون السماء والرياء والندى ونحو ذلك، وهذا سائغ شائع. يعني يقصد اليسير لأنه لو كان غير يسير لم ينقص ثواب العمل كما قال قبل هذا، وإنما يحبطه كله. فسره به، أي فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر جملة من الأحاديث في النص على أن الرياء من الشرك الأصغر، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وذكر جملة من الأحاديث منها في الصفحة بعدها: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي، يعني الدجال؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وهذا خطير جدا، فإن فتنة الدجال من أعظم الفتن، وحذر كل نبي أمته من الدجال، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطر من هذا أن يطرأ الرياء فيحبط العمل. ومن صور ذلك أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، يعني لما يرى أو لما يعلم من مقام رجل ينظر إليه. واستطرد في جملة من الأحاديث في هذا الباب، ومنها أنت بعد أن تقرأ تعلم على بعض أخص وأهم وأجمع هذه الأحاديث، الحديث الذي في مقابل هذه الصفحة: أنا خير الشركاء، وهذا حديث قدسي: أنا خير الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وبعده ذكر حديث محمود بن نبيل مرفوعا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي آخر الباب قال: من سمع سمع الله به. هذا حديث مهم في هذا الباب. ومن راء راء الله به. من سمع سمع الله به، يعني من قصد أن يسمع الناس عنه سمع الله به، يعني جعل الناس يسمعون عنه ما يكره. ومن راء راء الله به، من قصد أن يراه الناس جعله الله سبحانه وتعالى، أو جعل الله تعالى الناس يرونه على أقبح شيء، يرونه على أنه مراء ونحو ذلك. ومثله: من سمع الناس بعلمه سمع الله به، الرواية سامع خلقه. وينظر في رواية مسامع هذه إن كانت المين حد ما نسخة ثانية. طيب نراجع هذا الحديث. سمع الله به سامع خلقه، يعني من يسمع من خلقه، وصغره وحقره. فزرفت عينا عبد الله، عبد الله بن عمرو كان من عباد الصحابة، كان يسرد الصوم، كان يصوم الدهر، وكان ربما قام بالقرآن كله ليالي، وكان هذا شأنه. ومع هذا حين يسمع هذا الحديث زرفت عيناه مع كثير العمل رضي الله عنه، إلى آخر ما ذكر من هذه الأحاديث. وفيها بيان أن الرياء من الشرك الأصغر، ثم عرض فصلا ليبين أن الرياء ربما كان شركا أكبر. وكيف يعرف هذا؟ ضبط هذا النية. وهكذا كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر يمكن أن ينقلب إلى شرك أكبر على حسب قصد المكلف ونيته. وإنما أطلق على بعض الأشياء أنها شرك أصغر أن هذا هو الأصل، وهذا هو الغالب، وهذا هو المتبادر عند الإطلاق، إلا أن تقترن بهذا نية تنزل به من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. يعني هذا عقد فصلا في الرياء والنفاق. قال: أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وذكر جملة من الآيات استخدمت الرياء بمعنى النفاق الأكبر، نفاق الاعتقادي، لقوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالقرينة التي فهم منها أن الرياء هنا بمعنى النفاق، يعني بمعنى الزندقة، بمعنى الكفر، أنه قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومثل ذلك في بقية الآيات: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فذكر الرياء هنا من صفة المنافقين نفاقا اعتقاديا، لأنهم يخادعون الله، ولأنهم يقصرون في الصلاة، وهذه أعمال الكفر، قاموا كسالى، ولأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء، ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه. وقد لا يذكر لفظ الرياء لكن معناه. وفي أيضا أنه يستعمل بمعنى النفاق، بمعنى الكفر الاعتقادي، الكفر الأكبر، كقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا فيه أيضا نفس المعنى. قال: والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر، وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا، هو حديث الأعمال بالنيات، يعني إنما يضبط هذا بالنية. وذكر فروقا ثلاثة، ليتك وأنت تقرأها تكتب أمام كل واحد دائما لما يذكر عموما هذا، هذه فائدة عامة وأنت تذاكر. إذا عدد المصنف أشياء فلابد أن تبرز أوائل هذه الفقرات أو أن تعدها في الهامش. فحين يقول مثلا بعد بعض أصل فنية، هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. ثم يفصل يقول: فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله، وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. يمكن تكتب أولها واحد بعدها يقول وإن كان الباعث على العمل حالة ثانية هو إرادة الله إرادة غير الله إرادة غير الله تماما فذلك النفاق الأكبر. ده الصورة هذه العكس تماما، إما أن يكون الباعث على العمل وهذا معنى النية، النية هي الباعث، إما أن يكون الباعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء فهذا العمل الخالص، وإما أن يكون عكسه أن يكون الباعث على العمل هو إرادة غير الله إرادة مطلقة ولم يخطر له أو لم يخطر بباله إرادة الله، فهذا العكس، هذا هو النفاق الأكبر وهذا هو الكفر، لأنه لم يستحضر مراقبة الله مطلقا، وهذا لا يكون إلا في من يطلب الدنيا بعمل الآخر. ثم ذكر لهذا أدلة ثم قال في نصف الصفحة بعدها وأنت لا تنسى أبدا السياق والترتيب لأنك منتبه، قال وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وفسره بالرياء العملي. تكتب أهمها ثلاثة، يبقى عندي إن كان الباعث على العمل كذا، وإن كان الباعث على العمل كذا، وإن كان الباعث على العمل كذا، فهذه ثلاثة أحوال تخطط عليها وتبرزها وحينئذ تثبت في ذهنك فلا تحتاج بعد هذا إلى قراءة لأنها ثبتت. لكن لو قرأت إن كان وإن كان وإن كان ثم أشكل عليك إحداها تقول وإن كان وإن كان ولم تستوعب المراد، فماذا تفعل؟ ترجع تقرأ مرة ثانية، حاول مرة أخرى، قرأته في أثناء القراءة أشكل عليك ومنها ومنها ومنها حتى أني نسيت ماذا معنى ومنها، من إيه، من أي شيء، أرجع مرة أخرى إلى أول الباب ولا إشكال في هذا. إذن قوله الرياء والنفاق تفريعا على ما تقدم من قوله والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء، هذا البحث يفيد أن الأصل أن الرياء من الشرك الأصغر، لأن الأصل أن المرائي يقصد وجه الله تعالى لكنه يرائي الناس بمعنى أنه يحب أن الناس يروا، فإذا تجرد القصد للدنيا وخرج إرادة وجه الله تعالى مطلقا كان هذا بابا للشرك الأكبر والعياذ بالله. قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأقبال، ومنه أي من الشرك الأصغر إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأقبال، والإقسام يعني من القسم يعني الحلف، يعني من يقسم بغير الله فإن هذا كالذي يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو بالذمة أو بالشرف أو برأس الوالد ورحمة الوالدة والكعبة وغير ذلك مما اعتاد الناس أو النبي أو نحو ذلك، هذا تسمى اليمين المصري في الدنيا كلها لأنك لا ترى أحدا يقوله إلا المصري، مشهورة أنها اليمين المصري ما يقوله النبي إلا ولهذا أول ما واحد لو زرته في أدغال إفريقيا أو في يعني في الغابات الإسكيم قل لك النبي قل له أهلا، يعني من أي أجدع ناس لو تبدأ في من غير ما قبل أن يتكلم لأنه لا يمكن، وحتى لو أن بعض الناس أراد أن يقلد المصريين في هذا مزاحا يظهر عليه واضح جدا المتكلف فيها ليست قبلت بعض الناس جم يعملوها يعني يقولها بتكلف لأنه غير متعود على مثلها. على كل حال هذا بكل صوره المعهودة وغير المعهودة يشترك في هذا الضابط إقسام بغير الباري حلف بغير الله، هذا نوع من أنواع الشرك والأصل فيه أيضا أنه شرك أصغر. وإذا قيل لك مثل للشرك الأصغر وهذا عادة من مواطن السؤال ودائما الإخوة يشكل عليها لأن الأمثلة أقل التي ذكرت هنا فيقع في الإشكال، فلم تحرص خلاص والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار وخلاص. وإذا ركزت في القراءة وفي الشرح سأتي معك مزيد من هذا إن شاء الله تعالى، لكن على الأقل عندك هذان النساء. المهم ذكر المصنف جملة من الأدلة على هذا كما في حديث عمر: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكما في الحديث المشهور: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكما في الحديث الخاصة في بعض أنواع الأقسام: ليس منا من حلف بالأمانة، فبالأمانة والذمة ونحو ذلك هذا لا يجوز، وكما في الحديث الخاصة أيضا ببعض أنواع القسم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، والمقصود بلا إله إلا الله تجديد الإيمان، لأن الحلف بغير الله شرك فيحتاج أن يجدد إيمانه، ولهذا نقول لمن قاله النبي نقول قل لا إله إلا الله، لكن بعض الإخوة أول ما يسمع يقول قل لا إله إلا الله هو مش عارف يعني، ولهذا ساعات ما يستوعبش الكلام فما يقولش، لأن يرى أنه مفيش مناسبة. أنا بكلمك في مسألة ومسألة مهمة وشاغل نفسي وانت قطعت الكلام وقولي قل لا إله إلا الله، وانت شايفني يعني. فأحسن من هذا أن كان الرجل يعني بعيدا تماما. هذه تقال لمن عرف الحكم قل لا إله إلا الله، لأنه يعرف هذا الحكم، فإذا ذكره فهم لماذا تذكره، ولو أن يكون عرف هذا منك قبل هذا، لكن واحد أول مرة يقدم ولا يكون نبي تناولني قل لا إله إلا الله لن يقول، ليس لأنه لا يحب أن يقول لكنه لم يستوعب الكلام، وما علاقة قل لا إله إلا الله هنا بالنية؟ أنا بقول لك ناولني هذا الشيء أو أعطني كذا أو بعلي أو اشتري مني أو نحو ذلك، فسيشكل عليه فسيتصور أنك تتكلم في شيء آخر إلا أن تبين له، تقول له هذا منهي عنه، وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن من وقع في شيء من هذا فإنه من الشرك، وإنما كفرته أن تقول لا إله إلا الله. فهمت؟ لابد أن يكون فهم. المرة الثانية قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، المرة الثالثة وهو لوحده سيقول النبي لا إله إلا الله والأمانة لا إله إلا الله والنبي لا إله إلا الله، يجي بقى المرة التاسعة ولا إله إلا الله خلاص، العاشرة خلاص اتحلت. والدليل على هذا نحن، لماذا نطلب دليل من غيره؟ كلنا لعلنا باستثناء كان يقول والنبي، إلا اللي نشأ يعني وأبوه وأمه ملتزمان فلم يتعود مثل هذا، لكن كلنا ممن التزامه حادث كان يقول النبي وكانت في فمه ثم تركها على هذا النحو. على كل حال مضى في الأحاديث المشهورة: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لما قال الرجل قل ما شاء الله وجل، هذا تفريع على ما تقدم، هذا ليس في الحقيقة حلفا بغير الله، لكن يدخل في هذا الباب من حلف وشرك الله، هذا من الاستطراد في معنى الشرك الأصغر. يعني في الشرح أعطاك صور أخرى: مثل للشرك الأصغر الرياء، حلف بغير الله، ومن ذلك أيضا التشريك بين الله تعالى وأحد مخلوقاته بالواو التي تقتضي التشريك، كقولك ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وتوكلت على الله وعليك ونحو ذلك من المعاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ومثل هذا كل ما كان من هذا الباب فهذا أيضا داخل في الشرك الأصغر. ولهذا قال في آخر الفصل في قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني حجر أملس في ظلمة الليل، وهو أن يقول، هذا كان ابن عباس، أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، بس ما فيش فرق بين هذا وحياتي، ما هي وحياتي هي وحياتي نفس المعنى، إذن هذا يقال كثيرا. ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، هذا من الشرك الأصغر لأنه متعلق بالسبب، لولا الكلب نبح لأتانا اللصوص، لا والله كان يمكن أن يبقى الكلب ينبح واللص يأتي أيضا ولا إشكال، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأن البط معروف أنه يعني صوته مزعج، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. على كل حال الأصل في هذه الأمور أنها شرك أصغر، لكن يمكن أن تنقلب إلى أكبر إذا صادف ذلك اعتقادا يرتقي من هذا الأصغر أو ينزل من هذا الأصغر إلى الأكبر، كأن يكون الذي يحلف بغير الله يحلف به على وجه التعظيم الذي يكون تعظيم عبادة، فهذا يكون صورته شرك أصغر لكنه في الحقيقة شرك أكبر. أو الذي يرائي وقصده بالمراءة أنه اقترن مع الرياء في قلبي أن هذا المراءة يملك جلب النفع ودفع الضر وهو أولى أن يرهب ويخاف ونحو ذلك، هذه أعمال قلبي ربما تقلب الأصغر إلى أكبر. لكن أطلق على هذا أنه أصغر لأن العادة والغالب أنه لا يصل إلى هذا. نعم. ثم عقد فصلا في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. قال رحمه الله تعالى في هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، هذا التفريع أيضا على الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان شركا أكبر، لأنه صار متوكلا على سوى الله. فما سيأتي غالبه أيضا من الشرك الأصغر، وربما كان أكبر بحسب القصد وبحسب النية. قال ومن يثق بودعة أو نار أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور، أو خيط أو عضو لأجل الوزن، أو خيط أو عضو من النسور، لكن تقال أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق بكذا وكذا وكذا، وكل هذه مبتدأ وعليه ووراءه معطوفات وخبره وكله الله، يعني من يثق بهذه الأشياء وكله الله إلى ما علقه. قال ومن يثق بودعة أو نادي، الودعة معروف تنسميها الودعة، لا يجلب من البحر، وكانوا ومعنى يثق يعني يعتقد ويرى أنها تجلب النفع وتدفع الضر، وكانوا يعلقونها في حلوق الصبيان وغيرهم ويزعمون أنها تدفع العيب. أو نابي أيضا يأتون بناب الضبع خصوصا ويعلقونه يعني من العيب، هذا يختلف طبعا باختلاف البيئات واختلاف الأزمنة، المهم من كان في هذا المعنى، وإلا الناس الآن لا يعرفون ما الناب وما الحلقة وما الوتر، لكن يعرفون حدوة الحصان ويعرفون الحذاء ويعرفون الكف ونحو ذلك مما لم يكن معروفا في زمان المصنف، وسأتي زمان ثالث لا يعرفون هذا ولا هذا، لكن كلهم من إبليس مقتبسه، يعني أي حاجة تكون المهم القاسم المشترك فيها واحد، وهو أن هذه أمور لا تنفع ولا تضر، تعلق القلب بها وظن أنها تدفع العين أو تدفع الحسد أو تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو نحو ذلك من المعاني التي لا ينبغي أن تكون إلا منصرفة إلى الله تعالى. أو حلقة، والحلقة كذلك يعلقونها أيضا من العين، والحلقة معروفة حلقة يعني الشيء الذي قطعة متحلقة من معدن أو من جلد أو نحو ذلك. أو أعين الذئاب أيضا كانوا يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منه، الجن بيخاف من عين الذئب، ومنها هذا اعتقادهم يعني. ومنها أو منهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوه، هي دي العين الحمراء بقى. نعم. أو خيط أو عضو من النسور، قيط يعلقونه على المحموم الذي عنده حمى فيعقدونه فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، عقد يعني يعقد هذا الخيط عقدا. طبعا عقد بقى لها أصناف وأشكال وألوان وأعداد، ولابد يكون فيها بعض الصعوبة عشان مش أي حد يعملها من شر النفاثات في العقد. إذن هذا كان معروفا أنهم يعقدون وينفثون، وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه. لعل هذا كان في زمان المصلي، في زماننا أشياء قريبة من هذا. نعم. أو عضو من النسور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين. أو وتر، يعني وتر القوس، قوس الذي ينبل به، يأخذون وتره ويعلقونه أيضا ويزعمون أن هذا مما يدفع العين عن الصبيان والدواب ونحو ذلك. أو تربة القبور، تربة القبور يذهب إلى القبر ويأخذ شيئا من تراب هذا القبر، وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله. والله. واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك كما في زماننا. لكن أشهر من هذا الذبيحة، يأخذون الدم أول ما ينزل ويلطخون به وجه الصبي الصغير أو نحو ذلك، ويكون هذا يعني الشفاء، كل الشفاء، ويبتسمون ويفرحون ويرون أنهم قد أنجزوا إنجازا كبيرا. وهذا يعني من نفس الباب. قال إجمالا لأي أمر كائن تعلق، لأي أمر كائن تعلق، يعني سواء تعلق هذه الأشياء، تعلق قلبه هذه الأشياء لدفع العين أو لجلب النفع أو لأي غرض من هذه الأغراض، وكله الله إلى ما علقه، ما دام واثق لهذه الأشياء يعني تعلق قلبه بها، فإن الله تعالى إذا علم هذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وكله الله إلى ما علقه، وقال اذهبوا إلى من قصدتموهم فخذوا الأجر منهم. وذكر مصنف جملة من الأحاديث في عموم هذا الباب، كحديث لا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الوتر يدفع العين عن الدب، فكلما تقادم العهد بوتر القوس، لأنه لما يصير قديما أيضا يضعف النبل به، فيأتون بوتر جديد. طب والقديم ماذا يفعلون به؟ يرموه؟ أبدا، وإنما يستعملونه في مقاصد اعتقادية تجلب عليهم العار والشر في الدنيا والآخر. وأيضا حديث رويفع الذي في آخر الصفحة 99، يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والشاهد هنا تقلد الوتر وعقد اللحية، أيضا كانوا يعقدون اللحية يعني شعرها، يظنون أن هذا مما يدفع العين ونحو ذلك. وأيضا ذكر الأثر لابن مسعود وامرأته زينب حين رأها على بعض هذه الأمور، فأنكر هذا وقال إن آل عبد الله يعني أغنياء عن هذا، وروى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال عند الرقية: أزر الباس رب الناس، اشفوا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء له غادر سقما، وأن هذا يكفي ولا يحتاج إلى وضع خيط أو نحو ذلك. ثم ختم الباب نقله عن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. وهذا شرح للحديث المعروف الرقى والتمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وسيأتي هذا بالتفصيل عند الكلام على الرقى وعند الكلام على التمائم، ولا نطيل عليكم اليوم أيضا حتى يعني ندرك القراءة ولا نسبقكم كثيرا. إذا اقترن في قلب المكلف مع نوع من أنواع الشرك اللي غالبا تكون أصغر، إذا اقترن في قلبه معاني ترفعه إلى الأكبر، كأن يكون تعظيمه لهذا الذي يقسم به مثلا ويحلف بغير الشرك أصغر، تعظيمه تعظيم عباده، كأن يقول يحلف بغير الله، كأن يقول مثلا والبدوي أو علي أو نحو ذلك، على وجه اقترن في قلبه تعظيم هذا المخلوق تعظيم عباده فيرتقي. أما إذا قال هذا وقال والله كلمة تعودناها وهذا على سبيل العادة وأنا لا أقصد شيئا وأنا أعلم أن الله تعالى هو الذي يجلب النافع ويدفع الضر، لكن إحنا طلعنا لقينا نفسنا والنبي نقول طيب مع كل هذه الاحترازات هذا شرك، لكنه شرك أصغر، واضح؟ لكن إذا تعلق قلبه على النحو الذي يوصله للأكبر وصل إلى الأكبر، وهكذا في بقية الأبواب. هل يعذر بالجهل من قال لولا الله وأنت ونحو ذلك إذا كان جاهلا بالحكم؟ يعذر إن شاء الله تعالى، ولكن يعلم وتقام عليه الحجة ويقرر بخطورة هذه المسائل وأنها مسائل التوحيد معنى الواشرة والمستوشرة. والله لو أنا فتحت كتاب النهاية فكان أولى بك تنظر في الواو والشين والراء، شوف الوش ستراه سهلا، هات آخر مجلد وأعطيه صاحب السؤال. من صاحب السؤال؟ ماشي كده الكتاب، هو يروح لوحده، هو يروح لوحده شوية يمين كده هتلاقي راح لوحده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا الواشرة، بس أنا عايزها تيجي من هناك. الوشر الواشرة التي ترقق أسنانها، أو بمعنى آخر هو الشطرة، يعني بتعمل فلجة قريبة من نفس هذا المعنى، تأشر بالمئشار بحيث الأسنان يعني تجميل، عملية تجميل للأسنان من غير حاجة طبية أو يكون لها يعني ضرر بها أو أذى أو نحو ذلك، وإنما مجرد التجميل، لأن هذا باب من أبواب تغيير خلق الله. ولهذا هذه الإضافة في الحديث المشهور، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، وفي بعض الروايات والواشرة والمستوشرة، وفي كثير منها والمغيرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم نعم. لو واحد قال النبي تقول واحد الله يعني ما هو نفس المعنى، لكن يعني لا بس ما تقول واحد الله برضو نفس الكلام، يقول لك لا اله الا الله بس انا ما عرفتش ايه اللي حصل، هيفكر ان ده هيشكل اكثر، لان واحد الله ده تقولها على كل حاجه من غير سر. مهم تقريره بالخطا الذي وقع فيه. حدود النمص، وما الحكم إذا خرج للمرأة شعر في وجهها كثير؟ على كل حال النمص في اللغة إزالة شعر الوجه عموما، وهذا قول جماهير أهل اللغة، وبعض أهل العلم يرى هذا مطلقا كالطبري رحمه الله ونحوه الشيخ الألباني، فيرى أن هذا، حتى سمعت يقول لرجل وقد سأله يعني متعنتا، الشيخ لاحظ انه متعلم، قال يا شيخ وكيف لا يزال شعره، فكيف لو خرج للمرأة شارب؟ فقال الشيخ رحمه الله قال يقبلها من شاربها. لا هذا اذا كان زوجها يعني، لكن طبعا الصحيح ما اختاره الشافعية في هذا الباب، اذا خرج المرأة شعر في المواطن غير المعتادة فلا بأس بإزالته كشعر اللحية والشارب ونحو ذلك، وهذا قول الجمهور. الشرك الأصغر إذا مات العبد من غير توبة يدخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا لابد له من دخول النار؟ الجواب لا طبعا. الشرك الأصغر إحنا قلنا أنه ليس له أحكام الشرك الأكبر، ولو مات الإنسان على الشرك الأصغر غاية ما فيه أنه يحبط هذا العمل الذي الشرك الأصغر يحبط العمل الذي أشرك فيه، ويبقى بقية العمل كما هو، لأن هذا لا يخرج من الملة. وأما الآية لا يغفر أن يشرك به فهذا في الشرك الأكبر، الشعر اليدين يدخل ضمن النمص؟ لا يدخل، النمص إزالة شعر الوجه، أما اليدين، أما شعر اليدين والرجلين ونحو ذلك، فالعلماء قالوا الشعور ثلاثة، أنواع الشعر ثلاثة، العلماء فصلوا كل شيء، ما من شيء إلا شعور مأمور بإزالته، كشعر العانة والإبط ونحو ذلك مأمور بإزالته، وشعور مأمور بتركه كشعر الحاجب والوجه ونحو ذلك مما يشمله معنى النمص المنهي عنه والملعون فاعله. والنوع الثالث شعور مسكوت عنها، فهذه المسكوت عنها الأمر فيها واسع، كشعر الظهر والبطن ونحو ذلك، لو أن رجلا أزال شعر بطنه أو شعر ظهره لا نجد في الشريعة ما يأمر بهذا ولا ما ينهى عنه، فالأمر فيه واسع. فلو كان له مصلحة شرعية فالأمر أوسع، فلا بأس أن المرأة تزين شعر رجلها أو شعر يدها أو نحو ذلك، لأن هذا مشعور مسكوت عنه. لا. تقويم الأسنان لمجرد الشفة، تقويم المعروف في العصر الأخير الأمر فيه واسع، سنة طلعة وسنة نزلة أو داخلة أو طلعة، فيقومها يعني بالطرق المعتادة بحيث يصبح، هذا ليس فيه إشكال، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله عز وجل، ولم ينهى عن هذا، إنما نهي عن الفلج اللي هو التوسيع ما بين الأسنان أو نحو تكلف هذا، أو الوش ونحو ذلك، لكن تقويم الأسنان على العهد المعروف مؤخرا لا بأس به إن شاء الله، والحمد لله ذلك.